السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا من الطيبين وارزقنا الطيبات. الله يقول الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. وهذه لا يتخلع معناها انك ان ابتلاك مولانا بامراه خبيثه ربما تعود لانك انت خبيث. اذا شفت انك زوجتك تفو بها مجرمه ما بيتهنى ارعى لعل يعود ذاك بلاغ لك من الله. انت خبيث فولاك الله خبيثا. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي لك حتى ان السلف الصالح كان بعضهم يعني يحرم في الصف يخرص على زرورته فاذا راى انه ذا الفارقين به ماده طيبه يفرح، واذا شاف انه ذا المتوليه في الصف ما هي ماده طيبه يخلع حتى في الصف في المسجد. يا الصقاعي اشعل مولان المراه اللي متمنط معاها راضي عنها وتصير عليها مجرمه. لا تقويها على الفحشاء والمنكر والتبرج واللباس اللي ما هو ساتر والغناء والمزامير والاعراس والمجالات والمناسبات وانت لا حدك تقوي على المعصيه. ارانك انك ارانك في حرب مع الملك. لان مولانا قال الطيبات للطيبين وقال الخبيثات للخبيثين. حب انه مره يعود انسان طيب وابتلاه مولانا بامراه خبيثه وتعود ما هي ضارته لنعود هو ذاك اللي عليه معدل وما تضره العافيه خبيثه ما دام عدل اللي عليه. لان مولانا ذكر عن رسولين من رسله هما نوح ولوط عليهما السلام. قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. انصات انصات انصات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ما هم عبدين من عبادنا صالحين. كان مولانا يستقري عنهم يقول بعد ما عليهم اللوم ما بخلوا شيء ولكن اللي عليهم عدلوا. يا غار خانتاهما هما المجرمات بما هم قادرين يسقموا. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. معناها عليات قاس فيهم النار وهما رسولين قاسوا الجنة وانفصل بينهم ومع عيانهم. لكن من اللي عذر من مولانا ما يقبل حد بذنب الاخر. يا غالب شرط تعود انت ما دخلت شيء وراه الى غالبك ما عندك الا يتوسل. اذا فهمتوه وعلى ذاك الاساس يا الله كاملين عودوا منتبهين. اعلن ربنا جل وعلا قال الطيبات للطيبين وقال الخبيثات للخبيثين. يا عباد الله خلوكم معي خلوكم معي نعود انا نتكلم ونحاول نخرصكم كانكم فاهمين وانتم قاع مشغولين بتخراص كذلك. هل راهو لكم الحرمان المبين؟ انا قاعد شرافد به روايه وهو مشغول اشتغل بما لا يعنيه ففاته ما يعنيه. لم يلافت بي. يا الله تمول يتأمل هل رهياركم قول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما هو على الأجنبيات حتى على التخراص اللي بلا قيمة. كل تخريصة مسؤول عنها شرعا انت مستعملة فيك. لا لك تخرص باط لا اي وليك تخريصة باط ليه تمشي انت ما فيكش مزرو. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة راهي لكم مدانين يبين لها حكمها من كلام مولانا. إيه ما تلا عندها هروب أين تذهبون أين المفر فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هم الذين لا يهرب شرشو خلوقني يوطع عليهم قالوا ذا كلام ربك ومور لك نارا وقال لك إنهم حالية فيه ورلاك إلا اللي يبقى يصد عليه يصد عليه يعرف إنه ما تلا عنده عذر. امرأة كارمها زوجها سكنها في قصر الدنيا ما هي ما بيان عن شيء وعنده شقار دخلت الشقار ضيقة وهمها تنسس فراشه بالزنا وشقت الباس العامل وشراه لها اياك كرمها وحلت في الشقار وخانت مولاه الشريف. الامرأة اللي تفسد بلاء عظيم واللي تصلح كنز عظيم. الامرأة اللي تصلح تودي لا رقدت وعهية سابقك تنبهك ولا قمت لهي تعبد مولانا تفطن لها مستعيد ولا مشيت عن أولادك لهي تربيهم إلا على الطيبات والباقيات الصالحات ولا حضرت لك الوفاة اللي تلقنا كلمة الشهادة ولين تعود خبيثة ما تفطن لك انك عدت سكرات الموت ما رقات وهربت عنك وخلاتك فم حائرا لا تدري ما الكتاب ولا لما. الله أكبر. ولا قعتي تصور عن علاقتك معها الأمر أعظم وأشق. أرخص الزوجة لين تفسد وش بكش من العلاقة الزوجة إذا صلحت. حتى أن المفسرين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة أن يرزقنا زوجة صالحة. إن حسنة الدنيا أعظم حسنة في الدنيا أن يرزقك الله امرأة صالحة. امرأة صالحة مخلوقة سالحة مع عبدي مولا إلا تدري تتعاقب عن مرضات الملك تمكن فيه ولا تدري تحول بينهم على معصية مولانا هي هرب هي قامل معاصي تبقى ومراقب الملك وعود هذا بيت من المسلمين. الرجل يراعي حدود الله والمرأة تراعي حدود الله وبالتالي مطبق وتعاونوا على البر واتمروا بينكم بمعروف. أما كيه قالت موريتاني شهاب واحد ما يقضي ويد واحدة ما تصفق إذا عدت انت طيب وهي خبيثة راهو البيت مصاب بالشلل شمنه بلي. أنا هنا خسرت خسارة ما تعوض والله يحلم ويعفو يتجاوز. نبي الله يوسف الدرس الليلة الدرس 29 من سلسلة تفسير سورة يوسف. الليلة الدرس 29 فات مضات 28 درس وإحنا ما فتنا كملنا ثمانين من قصة يوسف. 28 درس في تفسير سورة يوسف ولا فتنا كملنا الثمن الثاني. هو كلام مولانا كلام مولانا ما يجد يعبر عنه ما يجد يعبر عنه به اللي كلام مولانا. ولذلك مولانا اللي ترى لي يتكلم يمور كلامه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما يجد يرفض الجبل. هو الشماد قد ترفض الجبال من له يرفض معناها أن احنا أرك الله نعاوننا مولانا. أما هو قاع القرآن ما يقدر يتفل. أما قاع أنه يندار في المصحف وينطرح في الدار يقع أخباره. هو الشماد تتحمل الجبال يا غير مولانا مثل له يكرم العبد يخرق العاد لكن عيشه معجزة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. إن مولانا عاون أمته في الكتاب ما ترف ذو الجبل موسى إن قال له لا تراني ولكن انظر إلى الجبل أراه الجبل ما يتحمل يشوفني. هذا الصم اللي كلامه قال إن الجبل ما يقدر يفدو ومعاه يعود الواحد داير في قاشوش ويتصدر. لا إله إلا الله. نبي الله يوسف مقهور عليه امرأة من زوجه. هو كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا تم ودعو به مولانا تم وظلم مولانا. المخلوق يعود يقبي مهتدي وذاك ضال وبعد دقائق مهتدي وبعد دقائق ضال. وشوفوا هو كلام مولانا غريب غريب تو معايا. شوف يوسف جميل هو مولانا صنعه مخلوقات غريب غريبته ما يقد يعبر عنه عبارة. يوسف ما حد ما زال صغير مع أخوته العليات اللي معاه ما حد ما زال مع أبوه ما فطروا الجمال أعماهم مولانا عن جمال الراجل. ويوسف هذا اللي عبارة عن كتاب من قدرة الملك والداري يلحق ذلك من عمره يكلم مولانا ذيك الصفحة ويفتح الصفحة أخرى تعود آية كونية. هذا ما هو واضح. هذا بكلامي أنا واضح يا غير حان نقول لكم هو أخطاه. هو شنو قابلوا من ريكا يعني باب قابلوا من الصف والله قابلوا من صفتكم طوما والله من خلوة. شوفوا ما حد ما زال مع والده يحلم برؤية وخلع منه أبوه عليه وقال له يا وليدي حق الله لا ترد هذا الحلم اللي الحلم لأنك إن تردوا على أخوتك ما أدري لا يتحملوا. من آدم قال حتى حلمه يخاف عليه منه. هذا مخلوق غريب اللي حتى إذا رقد قاع قنبلة معناها أن قاع يحليت عينيك ودخلت في الجو وتحوت كركارة أنت حلمك بلية فكيف إذا كان في عالم المشاهدة. لاني قالوا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما قالوا تفسيرهم قالوا يا بني لا طالب منك شيء واحد لا تقصص رؤياك على إخوتي. هذا اللي تلاه نعت مولانا فيه شو من آياته البينات ولا في كرواية ما هي كركار بتخلويقة من رؤيته مما رأى في منامه. وقهر عليهم مولانا بوه قهر ما قهر بها على خوته. شوفوا مقلب القلوب وتم لاك في ذاك الجو اللي ننزرق في نقر البير افتح مولانا صفحة زرقوه في نقر البير أوحينا إليه يتدخل جبريل وينفتح له الخبر من شر السماء. إياكم مرة ذيك الضيقة وذيك أعلى متعلقة به هو وحينا إليه لتنبي أنه عنها عنك لا تنخلع دور أنت من نفسك وتعود هو الفوقاني وعودهم وهم التحتانيين وتعود أنت هو اللي تخبرهم براسك ما معارفينك وينفل عنه ذاك ولا ينشرح له لا تمونك أنت الواعر لا تنخلع. الله يسرقوه من قبل بيرو يتنفمين يجيهم مولانا رفقة قاع ما كانت في البرنامج ولاني يجبدوه ينبضعوا من المخلوق. أمراد ما تلقاه يعبر عنه لا أدري دلوه وقيم العياط يا أبو شري يا أخوتي عندي بشارة غريبة خارق طفل له لا يبدو الدلو ما هو على شكل الولي. يا أبو شراي هذا غلام يا أخوتي فيه بشارة فيه رقان ما هو كي الولي انقهروا عليه الناس اللي جاب ديره ياك يتخطى ديك الرصف. تتقدم القصة ويصبح ولا هيوان طرف المرصة ولا هو جابر حد يقدر. يجي مولانا مخلوق ملان من الفضة والفضة ما هو محمل هبشي ويقهر مولانا ويشريه لعل يسافر ويتكركر في السفر. يشريه ونين يشريه يقهر مولانا عليه ويجي المرأة مباشرة ويقول له قلت لي راني جبرت لك غاية ما هي على شكل الغايات هذا عنك لا تعامليه انه بي هو راهو ما هو بي اكرمي مثويه بين اللي احنا ندوروا فيه مسألتين عسى ان ينفعنا هذا المخلوق ما ادعات عنده ما الى تجبر ما هو الخير انقهر من هذا من اللي شراه اياك انه ما يدخل في نقرب ليده ما قال له مولانا قلوبها صفت من زر اكرمي مثويه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا كان نجعلوه ولدنا قاع يا كان نعوده خالق بارك من الناس خالق بارك من القبائل من القبائل اللي كافيها نتخذه ولدا. الواحد من حيتم ما يسوي خمسة ويتم له يبتط يعني قال هذا منا انت من اجي الناس انا من الفلانيين والفلانيين ذو ملانقين في واحد عنده رفعنا لك ذكرك. هذا اللي تعرف تتأملوا له احنا موريتاني ياسر منا لئيم لئيم لئيم حق يا غير ما وجاب الحد يقول هذا لئيم لئيم مع ربي ولئيم مع خلقي ولئيم مع جيراني ولئيم مع قومي لئيم من طبعي لئيم خارج من القبائل المات السقميه ما هو بها اللي بارك في حرمة عبد من عباد الله. اللانيين قال فلان ياك من الفلانيين حين لي منهم فلان وخيرت وخيرت وخيرت القبيلة كاملة مران جيب واحد عسى أن ينفعنا يجعل مولانا القبيلة لكن سبق ذاك اللي وراه مات لموجود مخلوق ما هو مهيوب ومقدر به اللي فيهم فلان. هذا ما نعرف كلامكم معناها مبدا يا غير تلحقواش ماكله فيه الناس هو من هو وهو الناس ماشيه تحت ظل موقره بسبب حتى تلحقوا القبيله يعود ما فيها القرايه وشج هل من الحمير وعلى محكوم الحاعات اللي تقضي بالبركه الا ان يجبر منها لك اخر صمده العلم مالهم منهم فلا منهم فلا ليك الساعه وعقبوه عادوا حمير يغتم مرنقي راكبين في تدرواته اللي فارق تاريخ هو من ميار وتاكل طبقات الارض يا غير القبيله كامله ما زالت الناس تقطص في بلاد اليدمى لا فاتني تحس يا غير ما زالت الناس قبل ذاك بالبركه. كثير من موريتانيا اليوم لئيم لآمه ابليس. انا ما نقول فلان يا غير نقول كثير والله اللي منكم صادق لا يشهد على ذلك مد ماشي ملنجي على سبة واحد منه رفع الله لأن رفعنا لك ذكرك زيانها إنها تعود كيه الشجرة يستظل بها غير الشخص ناس تزوج أعطاوا لها البنات لا رغبة فيها غير لأنهم مد منهم ابناء وتندفع عنهم الضرائب ويسامحوا في الغرامات وحتى قاع ما تنقبض لهم الديات ويصلى في اكتافهم لانهم منهم ابناء خارج من النصر اللي يصلى وراه وهو كوير وفسق من ابليس يا غير الله انه يصلى يك شرط الامام اذا كر ما هي خالد هو قاع راعي كان واضح مكلف هو راعي كان مكلف اتم بالاركان ما هو قاع فاهمها حكما يعرف وجه من الحميد غير ذي فسق فسق واضح يا غير ذا كامل مردوم سبب رفع على لك ذكرك ذيك المادة منهم ابناء عاد الناس تصلي وراسهم وراهم صارتهم مسقفهم الى عاد ما كرتوا عسى ان ينفعنا الراجل الغريب. وقد قلت لكم ان خالد بعض العلماء قال افرس الناس ثلاث معناها ان افطن الناس ومعلمهم قريحا في الفراسه اهل تاروبي في التاريخ واحد منهم الراجل واحد منهم لما بنت شعيب وواحد منهم أبو بكر الصديق. شوفوا هذا الراشد قال له اكرمي مذويه للراشد راه والك معدن هو اللي يفسر من السريولات يدحس المرصى ما بقى في يسروا وعنده من العبيد والممالك شي ما هو عاد يا غير عنده من شاف ذا المخلوق تخلف قلبه يا ابو شراي وقالوا مولانا شوفوا مولانا غريب ملك يعود له يفتح لك يكهر عليك القلوب جهه ما مجمع معاك عليه ومع ذا تعود انت مولانا يقهر عليك المخلوق وانت لا تستحي من الخالق مولانا يقفر عنك مبديات الصور ويفتح لك ولذلك ذيك النعمة فاطن لهذا الانبياء اللي يوسف عند من طلبت منه يزن بيها له مخمر قلها معالى الله انا حاسب للي نعم علي وما كنت لأقابل المنعمة بمخالفة امري انا حد نعم علي ما نقابل بالسوء لا الراجل قاعد معاه في داره ولا رب السماوات اللي قهروا علي انا حد احسن علي ما قابلوا شي بحالي ابدا هذا ما يقدر صار من حق الله كم فينا احنا وقف واحد وبوتي يقول حس الطابلة كم من انسان دار في نقر السيارة وقعرها راح به كم من انسان حتى الدولة تلك بعض الصناد راه وديهم كنونا لا تكبر يعبوا عدل انقلاب على الرئيس اللي كان دارهم القدام اللي آمن من عند أكبر حد إلى آخر واحد إلا من رحم ربه قال له أنا حد كبرني وأحسن علي ما أخونه ولا نعبوا اللي فيكم شي معلوم نسرحوا ولا نخونه أفرصوا الناس ثلاث هذا الرجل لأنه قال أكرمي مذويه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا هل انتفعوا به والله فطر مولانا ان الراشد فيه البركه وانه يلا حد مد جبرته يلا تكون الامراه ما هو قاع بوخه الامراه فطنها مولانا موسى انه يلا ما يمرق راجل ماشي مسافر محكوم عليه بالاعدام مرصين الجواسيس يلودون واسمعوا ذاك يا عباد الله ان الدعاة الى الله تمضى عليهم فتره من الزمن محكوم عليهم بالاعدام ارهابيين مخربين ما هم جابرين حد يرجع عليهم وحالهم الصعلق ويتم الواحد في أضيق الأوقات إننا هي نودية يا موسى إني أنا أبو إيش الفرج وإيش التمكي وهذا هو اللي قال موسى عليه السلام إن أنت لفرعون الله يذكره بالتاريخ قال له من ربك فينا وليدا قال له عايد اليوم عايد جايني أنا أبو شيخ قاع ما هو وجهك أنا ما كنت مسكنك على فراشي وكنت أصير عليك يا موسى أطرك هامك تلتسلي قاع ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال له حب أنا خارج فترة كنت معاك ولا عندي ما بيت ليلة وأنت هو اللي مصير علي فعلت وهربت عنا خايف منك قال له فعلت هائلا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم وضربت ممكن في الأرض أنا محمل برسالة من القيادة العليا على هذا يقول له مالك اخترتها من هذا من اللي تعرف انه ولد عمه من هذا من اللي مالك انت مالك كاتر وعليك روح خارج من هذا قال له قال لكم انتم انه هو عادي يختار حقوق الانسان سمعتم حقوق فرعون هذه الاوتاد عادي دافع عن حقوق الانسان لا امريكا في زمني يعني يذبح الفلسطينيين لا كلامه بكم ويخلق روايه اخرى من دوله اخرى غاضبه عليها امريكا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أخطاء بتمنطم على العراق وتملك سلاح الدمار وإسرائيل إلى المركش يا غيره عندها عين تخرص واحدة عورة لا تمر إلا بعين واحدة للعالم بهل العدالة ما هي فرق ومع ذلك تتشدق بحقوق الإنسان والناس ينقتلوا أشد من قتل الحيوان ومع ذلك ينادى بحقوق الإنسان والعدالة يعني تقتل هي الشيء لا حق له في الوجود ولن يكثر واحدة غيرين إن قال حقوق الإنسان هاي مدى الهابية ومخرب أي من شعي سقالها موسى سقالها موسى ويقول مولانا عنه سقاله ثم تولى إلى الظل أصل مرقها بعد يسقيلها ويقول لهم أنتم رايحين منين وهاونا الروح أنا الله سقى لهما أصل ما هي رشوة وأصل ما هي سحت وأصل ما هي مقدمات للاختلاط ومع قابلهم فخ صيقه وقال ساقيل قطريت انتم واحد يسقيل مد بريقه بريقه ويتولى الى الظل ما انا الله اللي يدخل فيهم التحويط انتم اشربتكم ويطفوا قاع يطفوا على ذاك السقي اللي وراها الخزن لا اله الا الله سقيلهما ثم تولى الى الظل قال سوال لا يريد على ذلك جزاء ولا شكورا انما يريد وجه الله انت منين جيه المرأة وتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالم ترك قطعت شور دول أخرى حدود أخرى وبالتالي ما قد حد يلحق ما نعلمه هو هام ولا يوفى بالقدر له قالت له وقالت إحداهما يا أبي يا يبا عندك فرصة هذا الراجل ما هو كالرجال ما يخرص الأجنبيات ويبدو انه قوي ويبدو انه امين وبالتالي هذا الرجل لا يفوتك معناها زوج واحده منا الراجل كان ندركوه لا يمرقنا لي اسمعوا سبحان الله المراه مقحوره على موسى محكوم عليه بالاعدام ومع العادي نخطب كضو هو لا ملا هو لا ملا الراجل قالوا لا تخف نجو ونمرة لا يفوتك للراجل معناها عاد أسرة كاملة متحامية على الراجل ياك يوفر له الأمن ويوفر له فراش ويوفر له زوجية وحاله يستقر قالوا على أن هذه المرأة غريبة أنها موفقة في اقتراحات وهذا يدلكم على أن من النساء اللي أشبه لك كلامه وأشبه لك نصيحته من ياسر بن أهل السراوي اللي هو راجل ومع هذا المرأة اللي عنده اقترحت لي اقتراح غريب وجابها مولانا ياك يبين هذا خلق مولانا اللي منه صرحه اسوى امرأة واسوى راجل ما ينسرق له اتزوج بها ومن بركتها عليه ومن بركته عليها اتزوج بها وعطى معاها الفترة ولاني نفات المدة قضى موسى لجل وسار بأهله شب ذي المرأة مشان لا يقبض لها الشهاب ولا يقضى ويتعشاه في الليل انه دي يقع يا موسى اني انا رب هو كان ماشي بالعروس جايس بها ومسدرها قال له هو تصدار ضارك العراس ما أفقه انت واحد في الدعوة والدعاة ما هم صايبين ذلك ما انك صايب انقطعت عليها الراحة ما انك صايب اذا كارك تصدار ما قالوا مولانا لانه ما مترتب عليه شيء خلاص نودية يا موسى اني انا ربك والله ابو بكر من حضرة الوفاة نادى الصرحان قال لهم قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم توفى ولا عين علينا حد وانا قال لهم اذا ما عينت عليكم شيء ما هي ما له لقاني الشيء القبر بي اللي عندي شيء نقولوا للملائكه لان مثل ما توفى ولا دار حد على الامه الله اكبر وانا الى متعكم ولا درت عليكم ولا قال ما اخسر علي شيء يا غير قال ظاهر اللي علم من مصلحه الامه اني ما نمشي عنكم لعل تختلفوا رايه ما درت عليكم عمر هذا لاني ماني عالم حد قوي هم ولا انا كيف وراني لا مجتهد يا اخي لا اجبرت النبي صلى الله عليه وسلم قدامي يقول له اوه يا رسول الله الا بي الحرص على ذي الامه لعل تختلف واخترت لها ثانيه اثنين معناها الرجل اللي وراه ثانيه اثنين اخترت لها عمر لانك انت شهدت له وقلت لنا انه ما كيفت الناس واخترت هذا المخلوق اللي الراعي في قوته فتجربته اخترت هو اللي ندير وراي ورواه قالوا الصحابه قالوا والله ما راينا قالوا فراسه اصدق من هذا الرجل يعني قال لهم عمر وملئ الدنيا عدلا عدلا هم عاد يقول لهم أنا خايف قال لهم إذا جيت المولان يسوني في حالة أنه في زايلة ملبل عثرت نكبتها حجرة شور العراق بجب ليدة من الدولة الإسلامية خايف مولان يسوني يقول لي يا عمر أنت مارك ما تعدل الطريق لنياق المسلمين ورفقتهم لعل تنتكب واحدة الله أكبر سوني مولانا لماذا قدروه يعود خالق قبل ما يمقدرنا الله أكبر أصدق الناس فراسة ثلاثة في التاريخ زوج امرأة العزيز وبنت شعيب وأبو بكر في استخلافه لعمر بن الخطاب يتوافقون على هذا الاستنتاج سبحان القادر على ما قلت لكم على انه اولا رؤيا هزت وخلعت بوه ما ناطرك انت تحلم بالتراب وتحلم بالواقي في التراب وهذا النبي ما زال يشير يحلم باسمه. لك ما فطنتوش ماركيكم يحلم باسمه. هو شكبر وقعد ترى يبات يحلم بالشراتيت وقرفاه سينيجال الإمارات ولا هون اللي يزقنا مربوط راسه القارات الستة ونين قاع يعود أحلامه زينين يقيس آسيا وأمريكا اللاتينية يبعد الله. أما قاع رأيت واحد عشر كوكبا والشمس والقمر أكبر اللي في السماء يشاهدوهما الشمس والقمر والمتوليهم النجوم رأيت صغار الكواكب وكبارها ساجد لي. تاني عود كبار الكون من فوقك ساجد لك معناها ان التراب قاع ما بقالك للي هور ما يقدك ولا يعشك يا يوسف. ولذلك انبهر الوالد من رؤية الولد وعاد كافيه الى اصمد هم وسكت. يا ولدي احفظ سر الله فان لك مستقبلا غريبا. ومن غرائب من غرائب كلام مولانا انه بدأ به الرؤية اياك انه يقول لك انتبه فالرؤية وحدها تكفيكم دليلا أن هذا الرجل قبل أن يقص الله خبره له مستقبل غريب. سابق يقول لك واش عدل له قال لك أنه رأى هذه الرؤية ومعناها لا المخلوق لا بدر ولا الجو ما ولا تعرف يا غير قاعد أسمع أمثلة عليه ينسرق من ذر الحاسم ويخلع أو حينا إليه لتنبيانهم بأمرهم. إذا ما بقى معاك حد معاك الواحد ولا إلى عاد خوتك وقاربك تركوك تبقى معاك القريب المجيب وخير لك القريب من القرابة. احنا ما تخلع يجب دوها منادل. والغريب انه مولانا من غرائب ملكه يعني جاها منادل الله يجب دو الهم مولانا ان يعود الجيش ولا واحد ذراعه معلوم هو اراواكم راجل الله ينشبد وذا الجيش واف جريشان صج صغير أدور اللي يدل به الدول ويدربه هو هو الهين. يا غير إذا أراد الله أمرا قدر له الأسباب أمشى من هذا الله يشبد وهرود رعه معلوم وضمر لي ما رعه معلوم المشكلة أنه خفه مولانا يعود يسرنا القرآن هو اللي يسر له يشبد الراجل به اللي مولانا ما هو ريد أنه يتم في الحاسب اشراه هم اللي أمرا اللي اشراه له مقفور قربه أكرمي ما هو عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إلا نختار الشره بالتم ونسبه لنا إن نشوف ورقاه وإن قالوا هذا فلان كما رخالي بعض الناس ينشوفه أنه عالم إن قال هو ذا هو ذا قاري مني هو ذا متخرج من مني إن قال لك متخرج من عند أي أهرى الواية كبيرة رقاه لك ينشوفه شبعان وجديد وصحيح نفسه تقول هو ذا هو يتقدمني إلى ما قلت هالفوق قايلها التحت إلى من آدم اللي له يطرطق به الشبعة والباس مباصي هو ينبرص من أجل الديار معناها زاد نتخذه ولدا لأن عود الله اللي عاد زين عنده يوصف له غريب إن قال له رحمنك عاد هو جاي من شور دار امرأة العزيز لا يعود هذا الشرف على شرف ينفعنا بما عنده ونستفيد من نسبته إلى دارنا. إذا هو كامل عمره صعبة ما يبدل ما هو بدو بلات المرات ومعاذا شوف هذا أولا ولا خلع مولانا الراجل من جمال ما فطر مولانا الراجل بجمال الطفل لأن الجمال عملة أخرى هو معدل مولانا الشيء نوع من العمولات يعود في السينيجال ينعطاله عمر السينيجال كل رصفة إن أعطاله آية من آيات الله تمرق وذيك الضيق وما حد ما فات الحق عليها ما ينعطى. شوفوا اللي قال له نتخذه ولدنا انقهرت من آدم عليه وعطات فترة ثم ثلاث قادر تصبر عنه قال عاد لقيت فرصي على الزنا ومعاي عرضت على الآيات قالوا لها قلت لك حق كنا لا يمينك ولا كنا لا يمينك هذا طفل حد شافه ما يقدر يحكم رسول عاد ملي هي نعمة مولانا ترى تعود متين على العبد تعود متين على العبد تعرفوا متين على العبد قالوا الإمام البخاري توسعين بالإمام البخاري صاحب الحديث أمير المؤمنين في الحديث في زمنه محمد بن إسماعيل المعروف بالبخاري. هذا الرجل صب الله عليه من النصر في الحديث. إن عاد ما يسمع مخلوق يتكلم بالحديث عاد يحوز عليه الإمام مسلم تلميذي. مرة قبل إيده من فم جبله قبل كرعي حكمهم الإمام البخاري كرف عليه كرعي قالوا أنت أستاذ الأساتذة وأمير المؤمنين وإحنا ما أدينا حقك يا الله والله نختارك تخلي لي كرعي نحبه كما قالت الحب اللي يديك أنا نحب كرعي. هذا الإمام مسلم متبارك له قبل كرعين البخاري مات لم يكتفي بأيديه. قالوا من صب عليهم مولانا النصر عاد ما يجي بليده ما كبت عليه العلماء كم من السلط عليه العلماء وقالوا هذا من هذا موكيفة الناس إنه إذا تكلم في الحديث صار كأنه يقرأ سورة الإخلاص لأنه يقرأ قل هو الله أحد ما يتعتع ولا يتخلط عليه راجل مع راجل ولا يتخلط عليه سند مع سند وأعطاه مولانا شمل القبول ما يقرأ عليه مخلوق ما موحد. قال علوني كذبت عليه الرواية عادوا يمتحنوه واحدين من العلماء يسرقوه الزرقات قصدهم به ياكي قاطعوا بينه هو والحاكم والرئيس والوالي يدوروا كانوا كاروه هو والحكومة يدوروهم كانهم يحبسوه كانهم يصطلحوا منه. قالوا آمناد موحر علينا ولاد لا يكون نتخلصوا منه ودار الجيل بليدة ما نصر مولانا فيها ولا ينصر مولانا ما مكروا فيه العلماء الله ينصرنا ونصره وعاد حتى نوصل إلى درجة قد مرة وقف واحد من العلماء مشهور وقال لهم ايه حد كامل يعجبه البخاري والله متأثر به راني ماني سامح قال بيحضر درسي قال سمعوا قاعد النوم وهو ملي لاحق درجة عند الناس من العزة والعلم ما هو عاد ما قد قال له ايه حد كامل متأثر بالبخاري ويسميه رواية عنده ماني سامح له بيسمع مني حديث يقوم عن حلقته هذا ما قدر يقاش يقوم بهم هم اللي عزته هو الأمر إلا الإمام مسلم وحده رفت عنده دفاتر كان يجمع فيهم الحديث وقيم الحلق إنه هو البخاري ما وقابل فيه مساوم وجميع الحاضرين من أئمة الحديث مقاعدين إنه طوال عليه هذا قعد مع رأسه وقال يا مولان انت ابتليتني وعطيتني شمل القبول زي البخاري الحق درجة ما يطلب مولانا شي ما أعطاه مجرب أنه ما يطلب مولانا وتقرمش له طلب والحق درجة من إجابة الدعاء عاد يطلب مولانا أنه ما يستجب عاد يقول يا مولانا لا تعطيني ندور انت من اطلبك ولا تعطينا يلقي مبيق اخرى في الكون مخلوق يسأل الله وهو مجاد انه ما يعطيه الجاد لانه ما يطلب مولانا مرده متكرف زماره ومعلم السلطة عليه الناس والمن والحاسدين المشاهير من اهل العلم في زمنه لأن أمنادهم إلا صار رأيتهم لساجدي للخلق ما فيه واحد يسمع كلام المخلوق في طشة من الإنصاف وصفاء القلب ما اعترف له من أمناد موكي الناس لأن عنده ما هو عند الناس يريد طوارت عليه الرأي قعد مع راسه مرة قال له يا مولانا إن الدنيا قد ضاقت علي وكثر علي الحساد وصبحت ما تيد قادم بالثل عندي وعدت ما فيت وعارف شنو وزن يا مولانا اقبضني شهرك عاد المخلوق يذكر قصة يوسف آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث والدنيا تكهربت علي توفني مسلما وألحقني بالصالح هذه الدنيا ما فيت قادم استقر فيها بهديك الورق علي مشاكل قالوا ما أتم دعاءه حتى شعر بالمرض ولم يتعالج حتى دفن، وكان الناس إذا أتوا إلى قبره هبت عليهم رائحة المسك. هذا ذكره ابن حجر العسقلاني، وذكره الإمام ابن كثير، وذكر بعضه الإمام الذهبي وغيره. قل الملان حد من العلم ترشم عن الراجل ما ذكر هذا وزياد. هذا مع هذا قلت لكم تعرفوا مجاله، مجال من المخلوق تارة ينصر نصر إن يدخل من نظيم. تعرفوا محل الشاهد هور وسأدر واحدا يقولوا يا أخوتي هو ما يلتزم بالموضوع. تم يتكلم على يوسف إن ينجاس البخاري يا أخويا، تم يتكلم لا على المعصومين. ما هي شر صراط الذين أنعمت عليهم فيهم الناس ما هي معصوم بهذه الشهداء والصالحين ما هم معصوم، ومع ذلك الذين أنعمت عليهم المطلوب اتباعهم. لما نعرف كلام خالكم والله مر هي خارج مدى دخل ما خرج، لا شيء يدخل ويخرج ما تعرف قاعور من عقابه. شوفوا محل ذلك شر التشور الواهي انها منادم تخل ضيقة من الرؤية، يعني نفتح له في الرؤية نخلع عليه بوه حتى في الرؤية حتى في الأحلام، لأن رؤية الأنبياء واحد. وهنين دار عند المرأة ووصى عليها، انقهرت المرأة صفحة رجل عاد داخل ضيقة من المرأة، غلقت الأبواب وقالت هي ترك إني نهرب شكة الباس إني نجمونا خيمتها لا تهبوا أتوا ما جزاهم من إلا أن يسجنوا عذابوا لي. عاد داخل ضيقة ما عاد يتكلم الله بالشوق، هي راودتني عن نفسي كلام ما هو ياس غير كلام يسقي ويعتق، هي راودتني عن نفسي نمرد الله منها هي. ومع هذا جاءوا له يشقروا عليها وحدات في المدينة دشرة اللي شافوا قالوا حاشا لله ما هذا بشرين هذا إلا ملك كريم. صباح قاع ما تلقى دي وحاول مبدي هو شقال عند مبدأ إلا قاس المرصد وريكب له فيه عليها إذا أرجع المرأة المرأة تروده والراجل من الدار ما تلقى يمشي عن الدار به المرأة مكلبة في الضراج والمبديات الإعلايات عادوا لها صياد فيه، وعاد الناس اللي صلي الطري من الأخبار، وعادوا قاع الرجال داخلين ضيق قال اللي راح المرأة اللي عنده قلت له قلت له قلت له أنا قاعد براجل هون قال يوسف يا ربي طير الرجال اللي احنا ما عاد قاع مشكلة وهر عليهم قنبلة اللي عليها تقطع على أيديهن ورجاجنا اللي يزرهم ما يقطع شيء أجزر من الخلق. عاد المدينة كاملة في حالة استنفاء ما كن فاطني الأمرأة تخل من هضيقة وإن شاء الله أنه من اللي جاءت قاع له يطلع على راسها افتتنا جميع من في الدشر قالوا حاشا لله ما هذا بشر. وعاد الرجال اللي منهم جاءت الراجل يجي السيد وانه جاي مولاد خيمته يا ما صبت يعني لن اصبك الا انت قاعد تمانك راجل راجل لا واحدهم يا رب الصلاة بزيدنا صبح وقاع كاملين داخلين ضيقة من القمر اللي طلع ظهر قمر في الارض ولذلك لنفطن هو انه ما تلات فيه دار قادة تستقبله. هذا من نعمة الله ولكن سقيا رحمة الله سقيا عذابه. هذا ملي جماله رحمة الله جماله بشكل المخلوق وضوى عليه من نور الله إن عاد الكون علياته من داخل من نضية عاد لابد من ينفر عليه. ولذلك أرخم السنة مولانا كأنه مخشي على القمر لا يعين فيه إلا يتمور نسخير إن يلحق 15 قمر الليلة زي الليلة الأخرى له مكموش منه يكمش من آيات الملي هو مال بشرة كاملة هي اللي نفطنها وعرف انه ما تلقى بيسري الا اما يرتكب فاحشا على مراكان والله يفصوه العليات كلها تمسه. قال ربي سيدنا واحبوا الي يا مولانا روقني عن ذي المخلوقات يا مولانا روقني عن مخلوقات روقني عن مخلوقات هذه هون ربي السجن أحب إلي عند منين أم اللي رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وله مرخوص ساجدين ويبى ساجد والزوجة عنده والله الخالة ساجدة وهو قاعد على سرير الملك ومتربى على خزائن الملك والحال كامل بدل الله العسرة باليسر. قال ربي قد أتيتني من الملك يا مولانا أتن دور لقائك واختم لي بالحسنى ومرقني الزنقر. لا اله الا الله. محل الشاهد شوف. ما افطنت للرؤيا دخل من هوي. ادخل في نقر الحاسي جاته البشاره اياك ونفس عنه. جاء من ادم لا هي جبدهم بهر فيه. قال يا ابو سريع هاي هؤلاء يا اخوتي هنا رقاش غريب. اشراها من ادم عاد قاع مقهور عليه. قال لها عنك لا تعامليه معامله الشقاله اكرمي ما هويه. اعطى فتره صبحت المراقع غلقت الابواب ومنتهزه فرصه ان الراجل ما وفى. جات منها الدور تمرق المشكله عادت البشره كامله متعلقه به. منين تخالف نقر السجن ما يكون خاطرين. منين تخالف نقر السجن كانه عاد 15 كانه البدر اكمل 15 شغل قلو. عاد والله ان انا راخي من المحسنين غير مثلا فطنهم مولانا بجمال. عاد الله ثمان وقتته الا منصور عنده دروسه ما هي كيه الدروس ويختاروا يحضروا الله درسه هو سما هو قايل وما يورط. ولذلك قالوا ننبهنا بتاويله ان انا راك من المحسنين. نحرهم مولانا عليه وعاد هم اللي معدينوا تشارنا حتى في الرجال. هم اللي قال لهم وعدلهم مولانا انهم لكن فاهمين الله هو الحق. قال لهم لا ياتيكما طعام. ومن غريب انه قاس لهم الله الطعام. افطنتوا قاس لهم الطعام لان ما دارك انت خاطب بالطعام. لباس انت من اهل الديار تفاهم. بدني تسميها مار وقداها وعشاها وهي شتنصب. انت واحد من الخيام قطع. ما خبرك. قال لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبعتكما بتويل. ما يجيكم الطعام ما خبرتكم انا في صبيحي. نقول معاكم تو ولا تشروا اليوم هذه الطنبوريه. واحد منكم لا يوكل الا نص الطنبوريه. واحد منكم لا يتجي ولا خره ينكبر ويخبرهم الاخبار كامله يطرحها لهم. هذا الله عندني نقي وماشيين واحد يجهز او عمر انت يقول طب طوط هذا قالها لنا يوسف. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكم. دور يعطيني مولانا ملف اليوم الصاير وجميع الله تتغداوا به ولا يخلق ولا يعطيني ملف ونسكت ونقدمها لكم اصبح مثل تشمط وما فوق عضلك تشمط اللي مكم لا يتقدم والما هو متقدم وشره روعي تقداه وعاد يعطيهم ملف جاهز يقيموا هو منصب. ايوه انصب انت يا اخي عنك انصب. قايل لك ما خارج ما هو داخل البرنامج يجي يتكاحز مع يوسف صايب. قال لي ما انا مولانا لا هو طاب هو قال ولا يقدر ما علمي يكون شعواذ اخ ما هو فيك انت هذا. ولذلك قال لهم ذلكما مما علمني ربي الا ما هو من يرى من الله. وكلام مولانا تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. مثلا جاتك من ربك اهنا اوفى من ذلك اخ ما هو فيك انت هو من الله. الغريب اشعل مولانا نصرته في رؤيته في كلامه ما افطنت له ايه وتجلد. اولا كان في الرؤيا من ثم روى شوي له الحاسه وحكم ذلك. من ثم من جاء من هذا المشراه نعت له مولانا انه مستقبله زين غير ما نشرح ذلك. جاء لما اعطاه فتره انكشح لها عن جماله بقى تترصد انكشح له الدشره شنو ندار في الحبس. اللي نزاله الحبس انقفر ناحيه الجمال ونعطاه له القبول وتوب. قالوا ان انا راك من المحسنين. نختاروا نسمع تفسير الاشياء لا منك انت. نختاروا علمنا لا انت. ونختاروا مريم استفتاوا من العلماء لا انت. إذا خلق خطر أخرين من دروها إن أنا راك من المحسنين. وعقب قاع لا هي يجعل مولانا يبي دايت فرج بضلين واخذوا عنه وتلاوش وقال لهم عنكم. قال الذين جاء منهما والذكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويل. ذكر معناها تذكر بعد أمة معناها بعد مدة من الزمن. قال وين اذكرني عند ربك عنك ذكر الرئيس بني له مغفور علي والمن وعدوان. لاني قال حاسب مولانا يا يوسف انت توصي الناس انها تذكر بيك الرئيس وانت تعلم ان مولانا هو اللي مرقك من الضيقه انت الدور وساطه المخال. قالوا ياك ما قبلوا للملك انه حاسبه طول مده الحبس عليه لان مثله هو ما يلطو بين العود يدور له من المخالف لان الانبياء ما مقبول لهم. ذاك قالوا اذكرني عند ربك. قال مولانا فانسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. زدنا عليه المده لانه ما كان يليق به هو البيت يذكر المخالف. يلا قبيل يطلب الله المليك اللي عنده من يطلبه السجن. قالوا والله سمعتوا الكلام. شوفوا اللي عقب قاع جاء مولانا فتحوا لانه فات المده المقرره. يحلم يتم قاع رئيس الدولة لمن نطم مولانا معاش من الأحلام باتوا البقر يتراوق على راسه بات قاع أهرو قاع عنده قلفة معناها عنده واقليه من البقر يتناطح على راسه. قالوا من يرى السبع بقرات سمان يأكلهن السبع عجاف معناها سبع بقرات كلهم قارب هرقيا وخلاص. ايه قالوا قالوا ما قولوا لي تفسير هذا الشبهون كنتم لرايات عمر. قالوا له سوى له اللحلة سوى له اللحلة واعطى مولانا قفل مولانا الناس اللي كاملة كانت في برا التفتف وتخرمل تفلس تفر. ومن فضل مولانا انه سوى له الاحلام اولا وتفلسوا تفلسوا. لو انه بيت سوى يوسف في البداية ما يظهر تفلسهم هم يا غير سبق فيهم اياك يفطن مولانا من الخليطة اللي كانوا احلام المفسرين الاحلام والعلماء اللي كانوا يزرهم وليش من التوب ولا يدخل هل بقر تفلس. قالوا خلاص قالوا روحوا ها اضغاثوا احلام معناها الناس متخلاطة بالقيل وعاد لك ما اللي قاع ما تعرفين لك اللي قاع العينة البدي في التعليق في الأحلام ما قطرناها نبقى وشي توت وشي سنين اللي قاع العينة اللي عندك من أحلامك ما البارح رقيت ترقيت وعاد بقاع تعرفون بالرواية قالوا وما نحن بيتاوي احنا قاع يتقبني ما نعرف تفسير الأحلام. ايوه هرب صباح ايوه زي ما تعرفوا الأحلام ما تعرفوه ايوه زينة ايوه. قال واحد من الخلطة اللي كان موسى يا من ادم القط وصاه هو الذكر بعد امه معناها الذكر قاع انه قاع يفقدني الراجل قط معانا في الحبس قط سمعته يفسر لحنا قيم مطرطقنا في الرئيس وقالوا قلت له انا انبئكم بتاويل اراعيني انا دور نعطيك تفسير لحنا بالعجل خالق راجل ارانا قافل عليه وساهين عنه قاع هو الفيد الاخضر ارسلوني معناها مشوني شور يوسف براوركم قال لهم صديق ما يقول ما هو لحنا جاهته قال له القضية قال له لكن القضية في كذا ليك سبع بقرات سمان معناها أسبع سنوات من الخصر والخريف والزمن خير منه وليك سبع بقرات التوت لكن معناها أنه لا يجراها أسبع سنوات ما فيهم المطر ولا الجفاف. قال يا مراد المطر تقولين طرحته وقال له وقت قول للراجل يشوف لاني جه شوفوا تقلبت الرواية ذوك أهل الدشرة كانوا منبهرين من جماله وذلك عادل انبهار بكلامه قبول وتحول شعور الكلام ولذلك ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي أبو قال الملكوتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه ما هو نظر إلي فلما كلمه هذا الكلام ما هو كيف الناس قال إنك اليوم أراني معينك اليوم مسؤول سامي ما تقترح اقتراح ما طبقناه. جاءت مكناه عن طريق الكلام والقبول في اللغة. لاحظوا سبحان الملك مرة يعطيك قبول عن طريق الرؤية الناس اللي شافك تقدر إن أنا راك من المحسنين مرة فتواك أحسن عنهم والناس تثق الله في الله يقول ومرة يجير لك قبول في قضية الجمارك والغريب ومرة أحلامك غريبي والمهم أنك ما تدخل ضيقة ما تحرق مولانا ولله جنود السماوات والأرض. يجيب لك رواية مهمة وخلصت بطريقة ما فهمته والله ما تخلص شفت الرواية معناها تصريف المالك كأن يوسف كي قلت لكم في بداية الكلام كانوا عبارة عن مؤلف كتاب ولكن في الكاء يقلع صفحة يجلب الورقة الأولى ويدير على الموجة الأخرى توحل الناس أم اللي تحت الشماء عايشتها من ثم لي يقفل لك الصفحة ويفتحها واحدة أخرى واضح الكلام كأنه مخلوق غريب بجميع تصرفات. عقب ذاك قدم مولانا ذا كامل عاد ما تلف وجهه ولا تلف كلامه يا غير الله عاد عنده شمن السياسة يربط الرأس السياسي ما يجي سياسي محل السياسي ما بركوه ترى وعاد يعدل شمن بلدتي يا غير الله بلدتي الزينة اللي هي بلدها اللي ما فيها ولا السياسة ولذلك أهم خل عليه خوه قال له كذا يشعل السقاية تجرح لي أخي وحسن عليهم أولا إياك وأولهم طعمة الإحسان وخلاص. وقال قالوا ما أنا قال لهم ما لكم شفتوني أحسنت عليكم وشفوا تعالوا لبوكم وجيبوا لي أخوة عندكم قال أخو لكم من أبيكم أختاركم تجيبوه لي ألا ترون أني يأوه في الكيلة وأنا خير من زينة ما لكم شفتوني وراك أحسنت عليكم يا الله توما لي لا طلبت منكم طلب واحد تعدوا وعاد هاموا معاهم المكاين المكايد مجلس زينبه اللي هو المظلوم ويدور يصوقهم بالشور وعاد الله يصوقهم بالشور يعني ينقى حاز على الخو حاز عليه وصرقهم هو مكانهم يهربوا ونين داروه لا يفصل معاه قالوا له يا أخويا شو اقبل واحد منا احنا وخلي يطفل فينا تعهدنا ليبه إن لابد من رده له وله هذا ويجازيك طالبي منك بسامحنا قال لهم معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده ثم الدورون ينقبضكم انتم ما أجبرت عندكم متاعي كان قادمين نقبل واحد منكم انتم ما أجبرت عنده مانا وهو ومع السقري مولان يقول كذلك كيدنا عاد ملي قبول يوسف في الكيد وحسن السياسة بعد أن كان في تأويل الرؤيا وحسن الخطاء وبعد أن كان في الجمال والكمال وبعد أن كان في العفة وبعد أن كان في الرؤية فهمتوا معناها عبارة عن مخلوق لاه كيف قال مولانا لقد كان في يوسف وإخوته آيات كأنه قاع صور صور آيات للسائل هو وخوته فيهم شيء يشبه آيات في سورة من سور القرآن كل موقف منه آية من الله هذا إن شاء الله نعود فهمتوا واضح يا احنا ما تدخلنا في الموضوع لكن نقوله كامل دا نوع من الكيف يا غير اياك يسهل لكم جو القصة الوقت الحال لا اله الا الله اها ولا انا ما روك لقعنا نبهني حد من الاخوة المسرح في الوقت اعلن الساعة اللي مقررين انتهت وانا كنت اللي هامني ندخل انا كنت نقول لكم اللاموه هو في الموضوع يا غير ما هو في الموضوع معناها ماني مثال بلكم الكلمة بالكلمة يا غير خاطر ندخلكم في جو القصة وغرابة كلام الله وانها قصة غريبة جدا وانه ما اللي تحويل انه تحول يدل على حسن تصريف الله في ملكه ان مولانا يصوغ مخلوقاته صوغ غريب غارق ناهين اكتفاوا بها اياك اللي فاهمين اللي كان قال كان حق الله وضاح لكم فهمتوه واطلعت على غرابة ملك الله في خلقه إكرامه لهذا النبي وحسن تصريف الله في خلقه وأن ملي مولانا إذا ابتلاك قد يبتليك إياك يرفع من شأنه يبتليك إلا إياك يظهرك قال طمع قالوا ذاك البلاء يعدل المؤمن ذاك اللي عدل النار اللي يذهب وما تعرفوا ذهب اذهب ذلك إن تمشي به كان ممسخ والله ما معروف يا كانوا معلوم والله ما هو معلوم يقوموا نافدين الناس اللي تعدل الذهب تدق الذهب وتديروه في النار سمعوا تكبره يديروه في النار يعني يقضوا عليه النار حتى وراه وفصوا عليه لا يتفاصل لك يا كان الذهب حق والله الذهب التبتي ينصقل هو ويقعد على حقيقته ويظهر لك يا كانوا الذهب أصيلي والله الذهب ما هو فيه الغش هذا الخارق هو طريقة الناس اللي تدق لها قالوا على نملي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعطي على موجات ما يحد يبتليه يشدد عليه المحان الدنيا إياك يصقر إياك يظهر اللي منها معلوم صافي المولانا ما يزيده البلاء إلا صفاء ينصقر ويزياء وتبقى الدحوال ويشهد الكون كامل بالطاعة والخير واللي منها شبتا ومغشوش ما يندار في الذهب ما قال الشن وش عالقاع وفق ما هاتنا يكلم عنه خبر يوفق يوفق ما تحني على الديره في النهار يقوم حتى انك ذلك يجيك واحد يقول لك هذا الذهب الصمع لهم لا يشوف غير الديره في النهار هنا اللي يعرف انه هذا يكلم عنه خبر هو خايف على الشبتيبه بهن اللي آفع عليه النار لكن فهمتوا يخرب هو قاعد يخبرك هو راه جاي كان يقول يا اخويا ما هو محتاج المولع والله ولا استدري الا يعني نشوف هكا يسميه لنا كيفاش لا ناهي نديرو في النار الى عاد معلوم بل منين الزياد والى عاد بحي اولك وقع معهم حنيك شوف الى عثمانك شاريه دي الصوره اللي يلافي النار خايف على صحر فيه ذاك الورانا خالق عبد صالح موريتني جاء كان عزاد مولى الصالح ويدعوه مازالوا خالق خارج عبد الصالح وكلام ويضحك الناس يا غير اللي معناه إن أنا رأيك من المحسين تفطن الناس إنه كلامه ما هو في كلام الناس فهي وقعد من تقعد من تقعد افتح في المنبر ما يتم اللي جاي يقعد عليه لما لا كلاماتي لا يتخذوني بلا أصلا اسمعوا خارج عبد الصالح موريتني وعطيه مولانا قبول لرزقنا رزقكم القبول في طاعته. هو من علامات ان الله تعالى يحب العبد اذا كان كلامه في الخير مقبولا عند اهل الخير. لك مرت مولانا يحبك، يعني انت اصلا عباد مولانا يحبون كلامك ويعجبهم توجيهك، ذاك دليل على ان الله احبك. نرجو الله ذلك. والعكس العياذ بالله، المخلوق هذا قط مره تم شنين هما الوحدين يقطعوا جلاف، انت عبد جلاف معناها هذا العودان اللي ينقطع من الصدرايا اياك ينطوى بهم الحاس، الحاس اللي فيه التراب، عود الناس ترد به التراب اياك، انما مثلا الحاس كان يتماش الى ماك لا يتقض التراب، واضح ينطوى به الحاس هذا البيت. وهذا معروف عند الوحدين هون الرابين اللي في الدشرة ما في روسهم حساب. الراجل هذا عبد صالح ولا تماشين هم الوحدين يقطعوه عودان من الصدر يدورهم الحس، يعني هذا يطلوهم به لهما لهما يقطعوا شي منهم وقادين نار وتر نار. إن شافهم السلام عليكم. وعليكم السلام. لباس لباس. قال لهم قلت لكم وما تبانوا تقطعون عودان من الصدر وتبانوا شي منهم تديروا في النار وش منهم ما تديروه في النار. لا تشوفوا عرفوا واحد منهم عرف الراجل اللي سوى. قال له قلت لك ليش خادي لك انت فيه ايه تماشي وحالف شي يعني عودان نديروهم في النار شو منهم وش منهم ما نديروه في النار. ليش قال لهم الله طالبكم تخبرون المخلوق اللي يحمله مولانا اللي ما هو على باب وفاتح له مولانا في الواية اللي نقول انت مثال يوضح لك هو منه شي ما كنت تتفاهم. قالوا حاجة الله مناشدكم قولوا لي يعني نطول عليهم الرواية. قالوا واحد نكثر أخبارك لا نقولوا لك شو. قالوا شلات العودان اللي ينقطع مصدر بعض منهم عود مسجم عود ممقوط عود صدراي عود عرش منها أصلا عود مسجم لا قالوا ما نديروه في النار. وخارج نوع من العودان قالوا نقطعوها عود نديروه في النار يعني يحمل عود مسجم. جاء ما منادم متبرى من عندكم قالوا لا زي أنا قال لهم ما كنت يواني عارف للي معدل مولانا العباد يوم القيامة. قال لهم لك حق معناها قال لهم الناس صارك اللي تقيس لآخر يوم القيامة تقيس النار إلا الناس العوج تندار في النار غني في السقر والناس بكارت بسقمة النار ما هي جايسة. حاره مقاع مكان خرص الله الحسيان وجنات من العدان واجعلهم هو منه درس قاع. قالهم هانا السمس اللي عدل ملا ها انتم الذي تعدلون إشارة الذي عدل الملي معناها المخلوق من السقم تم الله من السقم من إيجان مولانا ما ذم رواية داحية لنا مخلوق من السقم ماشي لا معشي متعد هذا الصلي يصد له ظهره معقود وشاكرته معقود لا بد من تتحنجد معاه النار يا نيت تصبروا. فهمتوا معناها ان الصفاء هذا ذكرني به قضية الزبن وين عود معلوم تديروا في النار صفي وين عود مغشوش اهلوا قاع ما هم لا يتحملوا كدير بهم اللي يعرفوا ذاك. فهمتوا اي نعم اي وانا هنا اختم الدرس الله يختم لنا ولكم حبيبي طبعا ان شاء الله القصة الليلة ما اسمع مستينا لا تمينا نشور وحاول هوتو ياك ان شاء الله تعود جولته تعود ان شاء الله موفقة مباركة ان شاء الله ينفعنا وراجين ان شاء الله راجين ان شاء الله من الله كل خير ونملي ان شاء الله يعودوا فينا مدى والله يعودوا قاع كامل ان شاء الله صادقين خالق من عباد مولانا اللي ما يسمع كلمة من شي متعدد ويجي مولانا ذيك الليلة ما فاتني نطبق إلا أن يرفع العيال ويهم تقلب ونعرف لكم بعد أن فيها راجل نشهد لي وراه في داري راه في طبقات الأرض وكان حضر لي الضروب وتنشهد على سيارته بالحضور. هذا الرجل صحي بني في الخير فترة من الزمن ونشهد لله بالاستقامة. هذا المخلوق نعرفه فيه رواية من أغرب ما رأيت. أول ما عرفته به هذا ما يدلكم على الصدق شو منه خالق مولانا إلا سمقته صالحة وبريخته قادي ولاني تحرك أنت يجدي لأنه جاهز يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يعني يقول أنت نور الإيمان له هو نور على نور هام لازم متهيئ كان ومستعد للخير ولا نتذكر مولانا يقوم حوا ما هما في العاطي تفك هذا المخلوق لا أنسى فيه رواية من أغرب ما رأيت أول ما عرفتي كم سنين قهر مولانا علي عاد لا صقل إني لا بد من إني يجيه نهار وأنا أصلا مولانا كرهني يكرهني بكل ما لا يرضيه مع العادي ما نقد على الندويات ولا نبقي نتقاطع عن تحد ولا نتعشى ما نقد به تميت يعني إذا المخلوق الصقل وشفته في المسيد واخترت لي ما ثقل عليه لا عدل له رغب قال لي أن دورك تقعد عندنا نهار واحد تتقدم عاية وتوك لا هو أكثر بعد ياسر هو يطلبني يتويه وجيت في المقيل الله حاضر وهو في طبقات الأرض وإحنا من سنة فرن اللي بعد بعد وإنا على أثر اللي بعد ما مشارك ماشي بعد الله فرن من ساعة اللي عود خاتم الأنبياء تحت طبقات الأرض ويوسف اللي ذنبته تحت طبقات الأرض وهذا الجمال اللي ينقال ما هذا بشرني هذا إلا ملك كريم تاكي في طبقات الأرض أحمى بادي شي حده قيلت عنده يا عباد الله خات الباط هذا عايد الزرق الكاتل الطيور جايبها لكم خالق بعض عباد مولانا انتفاع غالي وخالق شمن مخالق اللي مكلي برته ما تحرك يقتنع ويقر فيه الكلام ويسمعوا يا غير لا شي غريب ما يقطع مرحلة لا يلاك دا يطفم حينه ويلاك دا ما يستمر له والمخلوق حضرت معاه إن عاد وقت المقيل ولا أشيته الله حاضر أنا ماني عالم شي مسيح أنا بابي في القضية حتى المعقولين الحق وقت لقبة هو مسيحين الله يتغمدنا ويتغمد بنعيمه شهادة أفعلها له ودعاء نفعله له لأن هذا هو فائدة الصحبة مولان خلوق العود انقطع عمله وانقطع حال وربما يحلو مات له يذكر يتم مخلوق كل ما تذكرته تذكرت ويعلم مولانا أنني أسئل له الله في كل دعاء ما سألت الله دعاء إلا وسألته للمحبين والخواص يعني هي الصحبة مولانا نتيجة هذه هي يتعود ماذا هي لا لو خرب شن يقيم لا لو خرب لا قيم تميت إن شاء الله وفي المقيل من هو جاي يا من آدم باحر يويشه ويكرمني باش أكرمه الله ويحروا البحش وعد الحالة وهو جاي في من الحم نظموا معد الحالة وطرحوا لي ذاك المخلوق والآن عطرحت لي ذاك المرأة ولاة الدار جاي وقعدت حاشية طلعت حالي والله وانا هنا ما قد شفت قاعدت المرأة في زر حاشية بقلات اللي فيها اللحم وانا عدي بي اني قاعد والنطعام يعنيني انا ما العلوين قاعدت للمرأة وقت يا اخوتي حاير ملكتني حايرة ما تتعرف السيء على الراجل شو نقول له قاعدة فيه نتكلم نوخل من الدار شن عدل ما تتعارف زي سبق لي ما كنت تذكر وعدت اني قاعد احلى فقلاف نتحرى انا شناه نوس ولا الفجار مولانا عن ابراهيم نظر نظرة في النجوم عادي يفكر قاعد يقلب بصر وانا يخوتين وخاو من الاسم حالة لمرة قاعدة في سري ولهي فاطن هو ما هو فاطن والطعام انطرح ولا تركون يجي هو كان يحضر معنا بعد دقائق يعني قاعد هو انا ما قلت له هذا الطعام ما هم موافقنا ندور بيها ما هم موافقني ماني كذب ويحوزوا عني الصلاة وتحوز المرأة لا طريقة انها متكايسة وانا طار اللي قاع الروضة قلت له يا طعام ما هم موافقني يا اخي الخير ما لك وقهوة يلا براه بدال الحق يلا لي ما هم موافقك انا قاع ما لك اهرك ما تدور ومشي اهرك ما كان هو يلوذ قاع النوعية الطعام هرشن وانا ندور امراض ما توخر وإذا ما رجعت نقول لك الوقت وتطرح القضية والله هو أصحاب هو بعد الفلاط عن الهي وقال لي في المرأة ما تفهم شو ما تروح عليه لا تقولوا لا تقولوا يا الهي أنا بعد ما تروح ما تروح عليه وقعدت أنا بعد سبري دباط من قاروحة ما تلاح ذي الفلاط لعل الجر لي المشاكل انتهت القضية إلي نرجع لي تشو ما أفقت أنت مفكر ملي كان ينعطي رقبة كان يعطي الله هي توفي لعد يعد اللي طعام اخر ويجيب هاي. انا ما بتشرحت له المرد شيء. عثنا اعطي رقبك انا اعطى الله يعود عيالها هي وهلها كامل. العودي لا قلت له عد اللي شيهاني يا الحاجة هذي ما ادلت يالي تحضر معي. ويالي انا ما بتأثمني نقول الكلام التالي. عقب بعد شي بعد ظهر لي على ان يالله يعود اللي منها كال كال. قلت له هي ما يخصرتي له وانا مالي لا ما اكل انها العود قاع جيء كيه لا جيت وياك انها قرني العود قيرت عندهم على ما ما اكلش زايدة بعد قلت له كذا اقترحت لي شو اعطاه لي تربط منه شي بخفه وفلاك الحق الوقت اللي نهي قيم وقيم ان شاء الله الله وحظ حقين وليلة الليلة الأولى والله الليلة متولية ذاك والله الليلة متولية ذاك عندي درس خمسين وجيت رايح ندرس وانا قبال في بعض الاوقات نعود طارس الموجه طارس الموجه تو تعرفوا انا اللي برت منها قاعد موجه ان هي السلك ما هو بان تعود تقرقص الدور بريطانيا وانت قاعد بريطانيا اخبارها الموجه مرقوصه نتكلم وتوه مثقل من ذاك اللي شفت تميت نتكلم اني اخري ثاني موجب وتوه تيت نتكلم قلت يا اخوتي دعاني شخص حد من الاخوه قط دعاني قلنا دورني نتقدم معاه وتميتني نخليك كذا وانا خالي ذي البال ماني معدل ان الاخ ذيك الليله فهم وهو قاع حاضر للدرس وانا محمول انا من ذاكرتي قاع انه هو يعود فهم ذيك الليله وساهي قاع ذكرت القصه وتيت نطرح الماره ونطرح ليش من الطعام وانه الغريب اني جاتني لمره من عشت في حيره ذلك قلت لكم بعض بعثنا اختير السقري في الشهر ولاني قاعد نقول له وهو ذا الله يصورط ويصن اللاني نوفى الدرس اهرم شماله وجاء المرأة موجبوا الناس ما هي واحد قال لها المخلوق رانا رحنا فلان الليلة معدى الدرس وذا اللي يطرح ماركو حاج اللي كلق دا نهار ولا ياك احنا وراه والد ما هو شايف شعر طعامنا قعد سكنتيه هي اللي نسختنا قاع ولا نأسى ذاك المخلوق من الصدق معاي قال لي الله يجازيك عن نبي أحسن ما يجازيك قال لي بي اللي قال لي أنا قال لي والله ما بي بعد قال لي إني ما صحبت لإمة الله قال لي لقد صحبتهم ولقد دعوتهم فاستجابوا لي في هذه الدار قال والله ما غيروا في منكر وشهادت عليهم قال لي أمام الله هذا المنكر اللي انت لاحظت علي ما بي بعد إني ما صحبته الخير لغار ما قطوا قالوا لي اتق الله ولا قطوا غيروا في منكر ولا قطوا مفرون نحسن عليهم وننادرهم في داري ونبشرهم ونلتمس منهم الخير لغار ما قطوا نصحوني لوجه الله وعاد ذاك المخلوق أول صحبة لي ما تري فارغ المخلوق من الغريب يتقلب وقدع على المرأة وحاول يغير ولا يسمع كلمة توجه في الدروس إلا وكان نار على أسرته وحلو لكان لك ما وغير ومرة قال له رجاش قالوا أشهد علي بني الشيعة درته مخالف إذا نسمع إنه معصية وإني أتوب إلى الله منها وإني ماني تيت نرجع له وذا المخلوق متقلب على طول إلا كي سحرة فرعون إلا ألقي السحرة ساجدين وقاموا توهم سجنوا خالق من المخالف اللي لا شك تنفعه الذكرى ويقوم السجن وانتوما ذيك نقد نعود عين على واحدين اخرين غير اخبر انتوما واحد يعود ادرس معاي وانا راعي زي المخلوق ما يتغير راعي فيه ما يتغير لا المخلوق ساكنه بالطول هذا في العطله تسمعوا وتهزوا رؤوسكم وتهزوا كرعيكم الواحد عنده من يتبرم يعتبر انها امانه ولو الى قومهم منذرين ويعود من اللي يسأل من مولانا الثبات ويعرف أنه مات المعذور لأنه سمع الحق واقتنع به وسيسأل عنه يعود الحال ماذا نبقى يعود الدنيا كاملة عاد دعاة إلى الله تنشر الخير وتبلغه غير مشكلة بعدين قابهم لغبة بعدين والله إذا سمعنا أفسر تفسير زين وإذا الشيء يقيم إن قال تفسير زين وإذا وضاح لك أنت يا غير ما وهرب عملك ولا قولك أراه يحج عليك وضيعت راسك ما أردت أنه زين عندك وأنك اقتنعت به وسمعته وانقال لك الوجه واقتنعت به قلت يا ظهر أنا قهر أولكم يوكل ومع هذا حد شاف يقول له بيت فلوسة ورقاش يشرب ومع هذا ما يشوف ورقاه ماذا هو يابس حمه كي حد عطشان ورقاه يبات يقض ومع هذا يصبح يطايح به نعاف هل يريركم صنقرة دائما الأشياء قيمتها تظهر عليه الهن ولي ما تظهر عليه لها معناه انها العياب الله للي تستعمل ما ينفع. انا قصرك جال طبيب وعماد كان يرتجي الطبيب اخر به اللي ما انتفع. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ خلاص احنا ان شاء الله كامل موجود ورا اولكم مزيان الخان نعودان الى سكت وإلى مت وإلى تخلف وإلى ولا تعود دعوة مولان مرفوع رايت حلا تسقط أبدا. الصحابة مشاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك معناها مؤتت غزوة ما حاضر لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر عليهم بعض الصحابة رتب قال لهم يقبل الراية زيد بن حارث إلى قال لهم طاحت إلى سكوت شيدة إلى خلق نوشي يقبلها عبد الله بن رواح إلى أصداف ذاك يقبلها خالد بن الوليد. مرتبهم به اللي مكاشف منبهم ولان على الناس فيهم أحدين له ينطفوا. شوف معناها جعفر عفوا جعفر حسن يقبلها جعفر يقبلها أولا فيه يعني عند بك خلاص معناها جعفر عند منين قالوا على أنه خطوه المشركين خطوه يد العربية فيها الراية احكمها احكمها بيد العسلين لعل راية الإسلام تطيح. الله أكبر عند منين فطنهم جهزوا عليه دونين ثلاثة لتخاف لا يتقل يشام الطان الراية رافعة لعل راية الإسلام تقوى بدن لك ما هو مسلم مستعدين وما حد وعنده ما زال شيء يمسك خبطوا يد العسلين وخبطوا الدابة اللي هو عليها أن ينحبوا طاح لأن وقطعوا يديه السنتين كان حاكم بهم الراية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو جعفر الطيار أنه قال لهم لقد رأيته يطير في الجنة بين جناحين. الله أكبر ذوك الجنح اللي محافظ بهم على راية الإسلام بدلوا مولانا أيديه اللي كانوا عنده بجناحين يطير بهما يرتع بهم الجنة فهو صايب قاعد التكبير لأنه ما هو قابل راية الإسلام تقبل. أبو بكر واحدين منعوا الزكاة قال لهم أينقص الإسلام وأنا حي دين مولانا نعود الراعي فيه ينتقص وأبو بكر على وجه الأرض نار الله قال لا ينتصر دين مولانا والله جيل مولانا بالعجلة تتمونك لعينية ما قدر نتحمل دين مولانا ينقص. يا عباد الله هذه المادة هي اللي فجاجتها ما تنقلب يفطنها الحيوان. شوفوا راك عباد مولانا الدعاة إلى الله إن يغيبوا عن الساحة تفرح المتبرجة ويفرحوا أهل الأغاني عزمين ويفرحوا الناس المفتين اللي كانوا يفتوا بالباطل بهم اللي يروحوا كان من حق عليهم الفتوى التي لا تخافوا بالله لو ما تلاقيها يعني خلالهم الجو يرقصوا ويفرحوا أهل الباطل قاطبة. عندكم أنه يليق من الدقائل أعلنها من المسلمين وتفطن له الباطل يرقصوا متممكن أن التراب يقاتلهم وأنت مسلم تؤمن بالله ماذا لا ترفع راية الإسلام دين مولانا ما عندك في درعة هذا أولكم ما يليق هذا الخزي ومعار راجل يعود معتبر أنه وروه وهذا دين مولانا لو قلف أشد من ثقلاف الحيوان هو دين مولانا ما يتفسل أبدا. يا مولانا الدين هذا اللي قال مولانا كتاب عزيز ما هو عزيز يعني كله مهم ولا قال على أنه يا الله يرفع دين مولانا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هو قلب ما في تقوى المولانا. رواكم هذا عارنا دارك ما فيها قوة الدين وعيالك ما يظهر فيه عز الإسلام. يا أخوتي يا رقاهين العود قوي مولانا عود شاشرتونين يشوفوا راجل واقف عند الفم كارف العيده يرجع لك الطفيل يقول لك كتفوه من واحد كارب له يشير مربي على بغضي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان عاس الشاشة وليني بات عندهم رقاه لا يصلي له يشيرك مثقع سابقك لا بيت عند حد ما يصلي بابا هون حد تفوبيه ما يصلي يشيرك عاد من تحس المولان ملائكة الرحمن تنقل عنك دائما اهمل الفك انها دار مكهربة ما قادي بس فيها ما هو مخلوق متقي الملك اخوتي دار ما فيها حد يغضب المولان البديات ما يجبر فيهم مخلوق يغضب الملك علماء الواحد ما تسمع انه عالم امتلأت رياء علي انه قارئ حق اوذوا في سبيلي ابدا فلان ذاك ما قدوا يخلوه يتم يتكلم به اللي قال كلمة الحق ابدا يرفرف وهو ما مشوف عليه شيء ابدا من نصر الدين مولانا ما انا الله أخ ما هو فن ومتمون كالسلطات الجايرته ومتمون كأهله على أن ذاك المخلوق شي قال له موطي أن يغيظ الكفار ما هم نهله الله أكبر شي غض بعد الله محق أبدا هذا رواكم خزي وعار ونار يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والله أقسم لكم بالله بل تشوف المخلوق العاتي الجبار اللي يعود المخلوق هو لا يخاف الله ونين يشوفك ورا يفطن انك هذا هو لك ويجير عندك ذا هو لك يختار يصلي بهذه عزة الإيمان اللي في قلبك انت ما هو قد في الشك ما يقدر يجير عندك ونعود له يصلي هو جبار غليظ غير انك نادير ولا يطوشن وشن له يقول هذا بعد النهار اليوم ما يقدر يعود تارك الصلاة لأني ما قد يعود تارك الصلاة وأنا قاعد في دارنا هذه العزة انت مهابة المخلوق يغلب عليك انت ليعود هام ويعصم ولا بين يديك فلماذا ما تدير انت لا تريد قوة مولانا يعني هو ما يقدر يقمع يعصم ولا في دارك انت تتحدى انت اوامر الملك تنتهكها في دارك لا اله الا الله دراجي من مولانا يشعل فينا وفيكم عزة الإيمان قوة الإيمان يعود المخلوق دين مولانا ما يشد ينتقص فرض هو فيه ونيدخل فريق هو واضح انه داخل لحد مؤمن بالله ولا والله تعود راكب من غير السياره ما يعرفك فيها رقاد عند منين شاف في قوه الايمان له مالك المراه عاد تتكاحز والله هي رقت اللي حق جزاك الله خيرا وتستاخر ما كانت مستاخر وشفار كان داير شم العبه الله جزاك الله خيرا الدعاء بخير له مالك الخليطه دخلوا ضيقه منك انت اللي حدك قاطع البصل لكن عزه الايمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفهمون شوفوا عزة الإيمان أمريكا قالوا لهم في كتلتي واحدين قلتين هم القاعدة وإحنا ما رأيناه قالوا لهم لا يعودوا الله في الجنتور فهم غير ما قدينا نوصلوا قالوا لهم أمارفوا قالوا لهم الناس تفوين قالوا لهم لعل يعودوا إلى أماكن إلى ماتوا قال لهم الواحد ما حد وما زال حي يعني تشبع عليه كرشة واحد منهم يشبع على واحد أمريكي وعوض له ينسل وعاد مثلا يقرب منه لعله حتى يعوضه يعني يبقاروا الله السنين هاو السنين اللي قاعدين من تحتهم الأطباء كم ساعة يصلصوه هم السنين هم يختاروا يعملوا يجاهدوا في الله ولو بالعوض جهاد العوض لا يكرشوا معه اي لا يعوه لا باطي يستعمل فيه جهاد السني عاد ورك الامريكيين ما يقربوا من واحد من قاعدة لعل يعوه ناس يقولوا لي يبقاروا لا فم ولا قرم لانه الشت غير حتى سني قالوا لهم ايوه الى عاد قالوا لهم مشكلة انه يا مات ملي لعل يعود ملاغا لعل تعود فيه قنبلة دار مولانا فيهم رعب حتى من شفت الواحد يقول لهم إلى مات قد يكون جثته مفخخة ينفجر علينا ولعاد الله ديسان لعل يعونه ولعاد قاع مازال يطرش هذا قاع عمار ونخلي لا إله وموريتاني قابوا هلغبة تنيمش هذه المادة ما قد ينيمش فيها بها عزة الإيمان هذا عنكم شهادة ما بين بريطانيا وميدي واحد وألمانيا وغيره أمريكا قواتها حائرة ما هم قادرين يدخلوا عليهم مجنته والواحد إذا شافوا شفته يقول له قتله لو كان الخرطة لا تقربهم حتى شف لا إله إلا الله هذا محل الشاهد شوف محل راه مولانا قال ولله العزة ولرسوله إنصات ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ليك العزة من مولانا ليك المؤمنين تصدق مع مولانا تقول أنت ما قد حد يقربك الطايح متكي لا خلاص انتهى التاكي ما هم قادرين يقربوك والديسان عاسين منك وحتى إلى دفنوك ما يعرفون مردفين لأن العزة ولله المهابة يديرها مولانا ويعظم المخلوق ولا يعود المخلوق معظم مولانا ما عظم مولانا قالوا أن الحجاج بن يوسف حجاج سامعين به شوف أنا في الوقت اللي نتجول بيكم وباح والله ما نعرف أنا قاعد خاطبكم باش يفجد وفي واحدين بارك خرصهم راب أبدأ راب ليك يعني تسولوهم على الأحلام يردوا عليكم المبيق في واحد مارك انا اتكلم اخذ القلم هما قاعد يعرفوا الراعي وجوه شوفوا خلق مولانا وكسنوا سعيد قاعد يقول الحجاج كط مره قال خطبه وقال فيها شمل الكلام ما هو قديم مع مولانا ايه حدد الواحد حدد الواحد ولا كاد يدير الصبع معين ايه قال وتتشرع علي وانا الحجاج الحجاج سيف ولا منقوب ولا يتعاق معاه يجيب عمره قال ايه يا حجاج أبلغت من الطغيان قالوا أن تتشرع على الله وأنا لا أتشرع عليك وجدت في نفسك من تعظيم لنفسك تشرع قالوا على الله عز وجل وتعتبر أنك ملاوي شرع أنت مجنون أنت تمس منه بلد ما يمتس وتعود الدور منه نعظمه قالوا فحار الحج مات العارف كيف خاف وعادت الناس اللي معاه في المسيدين قال يا منات بدور ينقطع عرف وعاد قال الحجاج حير يا منات ما قد صبرنا منه أنت شرع لمولانا ومعدل الناكلة ما لا يشرع لي قال له عاي تعتبر أنك قلت تشرع على الملك ولا تجبر حد يدير الصبع معي لا إذا لا إذا دراج من مولانا إنه ما يكسن إن نشوف قبال رجال أعزة على المؤمنين لا يخافون لومة لك خلق لكم السكة من مولانا ما في عوجة ولا في ثانية ولك وهو راية الإسلام لا فتح ما فيها قولان لا تأويلان عود قبال الرواية فيها عزة الإيمان ونملي لأتين المولانا نحبه راضي ونكرم ونبجد ونهادي الدنيا المغبرة وإذا من الكراكر والمشاكل عجبنا مولانا لعقوبة الصر ما هي عقوبة الضر هو القادر على اللي عارفنا في بيوته يجابرنا إن شاء الله في كل مقامات الآخرة ما فينا حد مولى الوحد حاله من هو قادر عليه يعلم ضعفنا والسائلين ولا لفضله ما هو بعد شي مقدمين وما نب والله اللي مورك عندي تماما ويهريش صدري شوف مخلوق الراعي فيه في صادق صادق مع مولانا فتية آمنوا بربي والله كهول أم اللي واحد منهم مضحي بأنه يدور مولانا يدور مولانا حق عنه ألا يرجون لقاء الله يتوب يدور الله لك اللي يدور مولانا الله يتصورني واحد من موريتاني سؤالا غيرت منه قاير مني في قلبي منه مخلوق كان أحضر للدروس تميتين يسولني قال للأستاذ نحن نسولك عن شيء أنا قاع قرت منه نين سمعته هو معدلني أنا أستاذ وأنا قاع قرت منه دخلي نام لادم اللي بط فيه أنا ما نعرفه قال لي أنا من دركاني لأت نختير من مولانا نعود قاع لك اللي دور مولانا أنا هو اللي نبقي كان قاع أدمع والله ما هو أدمع المخلوق سارح تخمام يختار عدوه من السقه مع مولانا ولا اللي يدور مولانا يدوره هو قاع وخلاص هواه تبع اللي ما جئت به وسواني انا كان هو ولد وانا قاع ندوره من مولانا ما فتح صلتي انا والدي وهو فات جبره علي سواني ما يخسر يقطع بيك انا قاع ديار اللي لو انت قاع لا تعفيه ومخ اعماله هو غايه الغايه والمخلوق فات ذوق مولانا طعمه ويصورني انا حتى انا قايل ما يجي سقط عن يقطع ما منادم يصورني عن شقاع انا ما فرق انا اتهناه على ربي والمخلوق فات وصلوا ومع اللي يدورني انا السقم له انا ما فتر حقت لهي السقمت يا فهمتوا غلبت منادم قاع يموش وهو قاع عليه في روايه اخرى ويصورني يقطع بيك انت اللي قاعد تموج فيه انا ما بتحب يسولني عاشي انا ماني من اهله ما نعرف قال لي من درك انا رجال الى عادي دور اللان اللي دور مولانا هو يعود يدور امل وهذا هو اللي فخلف المخلوق عاد اللان مونك عنده اللي دور مولانا الى اقبض الاولاد مونك عنده اقبض الاولاد لان ما دام مولانا دار انه يقبض يقبض إلى عطش أوه مولانا يدور من عطش المخلوق يعطش إلى مرض يعود تأتي متمونك على فراش أوه مولانا قدر على عبد يدور حالك ما تحبه من عبدك هو ولا عبد إيه مخلوق يسوني والله أقسم لكم بالله اللي أعطيك شصانة عن غير من لا رقير وتو تعرف القير حد قير من رقاه قاير منه لأن المخلوق الذي يتكلم لي فيه مقام درجة من المقربين وأنا قاع ما نعرف المخلوق في ذا الجو وأنا قاع هو يصنت لي ويحضر المجالس الخير ويستفاد ما علمتني قام من هذا محوم ويدورني أنا السجم السجم كان نفس الحاجة له خلق مولانا غريب خرق مولانا غريب خرق مولانا غريب تم لي تجبر ما خلوه لا تختار تم تجبر يا غير بعطي عود اخلع عنا عجلت وما هي أسر عجلت وما هي أسر عجلت وما هي أسر خالق من المخالق اللي داني تكهرب الجو هو مخلوقه توجوه المولانا ما هو ذي الشكل تعرف عنده الصدق مع مولانا ما هو من ذي العجلة تعرف صادق مع مولانا على طول ذا المخلوق واقف أخلاق ويراقب الملك جيني راك ياسم الناس ونجبرها كف واحد اللي حكمان فقعت علي هذا اللي نقول لكم اللي تعرفوا ما تلي في الموضوع إيه فقدني ما هو في الموضوع إيه ما هو في الموضوع هذا نحن نقول لكم عادي قلت لكم موريتاني وكذا نحن نقول لكم من الموريتاني في الغرائز جاني مخلوق هو لا يخضع ليش من الوقت إلا مرة بعض الدعاء بخير واحدين نقول له الله مرة الامتحانة ومرة شنو راه ان شاء الله ان شاء الله ينجحنا ينجحك بالخير وكذا كذا خارج مخلوق تنيتني هو لي وليش وذني ما تسمع لي ليش ما نسمع حد يقول لي تنيتني هو لي مخلوق واحد مع الشهر ولا يظن حد بي داري ذو فيدي وقال لي لان دورك قال تسأل لي مولانا لان دورك قال تسأل لي مولانا أنا كانوا يتقبلني عبد الصالح يتقبلني يقبلني من عباد يجيرني في الله